أتمنى أكون أنا لي حلمه كان في خيالي والليل أنا ملك إيدي وبقيت شايفة دنيتي جنة يوم ما قابلت عني من يوم